يقول المصنف رحمه الله تعالى الرابع خيار التدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في النوع الرابع من أنواع الخيارات، وهذا النوع يتعلق بالتدليس، وأصله من الدلفة وهي الظلمة. ويقع هذا الخيار إذا دلس البائع على المشتري فأظهر له حسن الصنعة، حسن الشيء الذي وجماله وكماله، والواقع والحقيقة أنه بخلاف ذلك. فإذا دلس عليه وأوقعه في لبس من أمره، فاشترى الشيء على أنه كامل فدان ناقصا، واشترى الشيء على أنه سالم فدان معيبا، فإنه حينئذ يقوم للمشتري الخيار، فيقال له: إن شئت قبلت بهذا الشيء، وإن شئت ردت. وخيار التدليس فيه عدل من الله سبحانه وتعالى ولطف بعباده، وذلك أن المبيعات ربما اغتر المشتري بظاهرها فظن أنها سالمة، ودفع فيها القيمة على أنها تستحق ما دفع، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك، وحينئذ لطف الله عز وجل به فشرع له أن يرد المبيع لأنه اشتراه كاملا فبان ناقصا، واشتراه سالما وهذا معيب، ولم يقع البيع على شيء معيب، وإنما وقع البيع على شيء سالم من العيوب، فشرع له أن يرده. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب على المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وأن لا يغشه ولا يدلس عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا. والسبب في ذلك أنه دخل السوق فوجد رجلا يبيع الطعام، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في طعامه، فأصابت يده البلل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا وضعته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فدل هذا الحديث الشريف على حرمة التدليس على المسلم. ويقع التدليس في وضع الشيء الطيب من أعلى، ووضع الرديء من أسفل. ويقع التدليس لتسوية الأشياء، فترى على أنها جميلة وعلى أنها كاملة وعلى أنها فاضلة، ثم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك. قد ذكر المصنف رحمه الله لهذا أمثلة تعتبر بمثابة التطبيق لما ذكر من نص مان، كتسوية شعر الجارية وتجعيده، كتسوية شعر الجارية، وفي بعض النسخ كتسويد شعر الجارية. كانوا في القديم يشترون الجواري والإناء، ويحصل التدليس في صفة الجواري، فيسرح الشعر فيغير في لفه، فترغب الناس أسود الشعر ويكون شعرها أشقر فيضرب بلون السواد، أو يكون شعر الجارية أحمر فيضرب بلون السواد، كل ذلك ترغيبا للمشتري في الصفقة. فإذا فعل هذا فصبغ شعر الجارية على لون يشبه الناس، ثم تبين أن الأمر بخلاف ذلك، شرع حينئذ شرع خيار التدليس. وكذلك على النسخ الأخر كتسوية شعر الجارية، وهذه التسوية تكون بتسريحه على وجه يكون فيه التواء، وهذا النوع من الشعر إذا كان الشعر منفويا كان هذا دليلا كان في هذا دليل على قوة البدن وصحته، بخلاف ما إذا كان الشعر رقيقا في الغالب فإنه يدل على ضعف البدن. فحينئذ إذا سواه بهذه الصفات رغب المشتري في الجارية وظنها قوية وظنها جميلة الشعر، ثم يتبين الأمر بخلاف ذلك. هذه أمثلة قديمة، وفي عصرنا الحاضر ربما فعل البائع شيئا في صفقته التي يعرضها للبيع فجملها وحسن صورتها من الظاهر وهي في الباطن بخلاف ذلك، فيثبت خيار التدليس كما يثبت فيما ذكر المصنف رحمه الله من الأمثلة القديمة. وتجعيده، وهكذا التجعيد، التسوية والتجعيد. من التسوية تسوية الثياب، ذكر العلماء رحمه الله تسوية الثياب، وهذا بالمبالغة في كيلها وتنظيفها حتى تبدو كأنها جديدة وهي قديمة. أما لو كانت قديمة وقوية وعرضة البيع فلا بأس، لكن أن تكون قديمة ثم يحسن ظاهرها ويسوى فإذا رآها الإنسان ظنها جديدة والواقع بخلاف ذلك فهذا يعتبر من التدليس. كما ذكر المصنف في تجعيد الشعر، فإن تجعيد الشعر كما ذكرنا إذا سرحه على وجه يبدو فيه منتفا فإنه يرغب في الجارية أكثر، فهذا من التدليس والغش والكذب ويوجب للمشتري الخيار. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع ماء الرحى كانت المزارع في القديم استقى لها بالثواني، وإذا جمع الماء وأرسل أمام الزبون أو أمام المشتري رغب في البستان وظن أن الماء كثير. وهكذا في زماننا ما يوجد من المكائن الموجودة الآن، في بعض الأحيان تدار المكينة فيكون الماء قويا عند إدارتها في الأول، ثم يبدأ في يضعف حتى يصل إلى مستواه المعتاد بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث. فإذا جاء المشتري يريد أن يشتري المزرعة فإنه يدير المكينة أو نحوها فينظر، فإذا بالماء كثير لأنه في أول إدارة المكائن يبدو الماء كثيرا، فيظن المشتري أن ماء المزرعة كثير ويرغب فيها ويعتقد أنها متوفرة الماء ويشتريها وإذا بالماء قليل. فإذا فعل به البائع هذا الشيء فإنه يثبت له خيار التدليس، وكان الواجب أن يقول له هذا الماء كثير، ولكنه بعد الساعة أو بعد الساعتين يبقى مثلا بوصتين أو يبقى ثلاث بوصات أو يبقى بوصة أو نصف بوصة كما هو متعارف في أعراف الناس اليوم. فإذا لم يبين له ذلك على هذا الوجه فقد ظلمه ودلس عليه، فحينئذ يثبت خيار التدليس. الخامس خيار العين، يقول المصنف رحمه الله النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. العيب في اللغة النقص، يقال عابه عيبا ومعيبا إذا انتقصه. والمراد بالعيب في البيع أن يظهر، يقول العلماء في حقيقته هو نقصان المالية نقصا مؤثرا، نقصان المالية نقصا مؤثرا. نقصان المالية، المالية تأتي على وجهين يراد بها القيمة. فمثلا أنت تشتري السيارة على أنها سالمة من العيب فتكون قيمتها 10,000، وبهذا العيب تنقص قيمتها إلى 9,000، فمعنى ذلك أنها انتقصت 10 قيمتها. وحينئذ يقولون إن وجود هذا العيب أنقص المالية والقيمة، فالعيب هو الذي ينقص المالية يعني القيمة. وقال بعض العلماء المال هو كل شيء فيه منفعة، وعلى هذا يكون نقصان المالية إما نقص المنفعة الحسية أو نقص المنفعة المعنوية. نقص المنفعة الحسية كأن يشتري دابة مقطوعة القدم، مقطوعة تبدو شلاء أو بها عرق أو نحو ذلك، أو نقصان النفس يكون العيب راجعا إلى النفس مثل الجنون في الأرقاء في القديم. وهكذا بالنسبة للعيوب الخلقية من الموجودة في الدواب، كانت الدواب في القديم لها عيوب خلقية وخلقية. فالعيوب الخلقية الدابة إذا أراد أن يركب عليها جمحت ونثرت، وفي بعض الأحيان ربما أسقطت الرجل من على ظهرها، فهذه عيوب ترجع إلى الأخلاق والنفس. والجنون أيضا في البهيمة، هذه عيوب كلها تؤثر في نفسية النبي، وتارة يكون العيب راجعا إلى الذات. فإذا رجع إلى ذات المبيع مثل ما ذكرنا الشلل، باعه عبدا فبان مشلولا، أو باعه دابة فبانت مشلولة، أو بانت أن بها عمى أو بها مرض في جسمها أو نحو ذلك، فهذه العيوب الجسدية تنقص المنفعة. فأنت إذا أردت أن تنتفع من دابة جنوح فإنها تضر بك وتعطل مصالحك. وإذا كانت الدابة مريضة اشتريتها على أنها طيبة سليمة، فإذا جئت تركبها فإنك تتعطل عن مصالحك وتتأخر عن منافعك، ووجود المرض فيها قد يضر في لبنها وحليبها، وقد يضر بلحمها إذا أكلتها، فإذا تتعطل منافعك فنقصت المالية من هذا الوجه. فالمنفعة إذا قلنا نقصان المالية نقصان القيمة فلا إشكال، وإن قلنا نقصان المالية نقصان المنفعة فيكون تأويلها على هذا الوجه. والعيوب تارة تكون عيوبا في ذات النبي، أو تكون في نفس النبي، أو تكون عيوبا مستحقة للشر، عيوبا يثبت فيها الحق من جهة الشر. هذه ثلاثة أحوال. فالعيوب التي تكون في ذات النبي أو نفس النبي، هذه التي تعطل منافع النبي أو تنقص قيمته، وسنبين هذا ونشرحه. وهي ترجع إلى ذات الشيء فيبدو ناقصا بعد أن ظنه كاملا، وهذا العيب ينقص المنفعة أيضا، فلا يستطيع أن يجد منه من المنافع والمصالح ما كان يرجوه ويأمله. وكذلك أيضا تكون العيوب عيوب كمال، والعيوب الكمالية هي التي لا يستحق فيها المشتري الخيار إلا إذا اشترطها على البائع. فمثلا إذا اشترى الإنسان سيارة واشترط شيئا في السيارة، السيارة بذاتها كاملة، منفعة السير موجودة، منفعة الركوب عليها ممكنة، لكنك اشترطت أن يكون بها شيء ممثل بأشياء موجودة الآن حتى تكون الصورة أولى. فمثلا لو اشترط أن يكون فيها مثلا مسجل، هذا كمان ممكن أن تباع السيارة بدون مسجل. فلو بيعت بدون مسجلها وجاء يقول هذه السيارة معيبة، قلنا معيبة، قال ليس بها مسجل، نقول عدم وجود المسجل ليس بمؤثر في منافع السيارة وليس بعيد في ذات السيارة. السيارة تراد للركوب غالبا، ومنافع الركوب فيها ممكنة، فحينئذ نقول هذا ليس بعيد. لكن لو قال له اشترط أن يكون بها مسجل فإنه عيد. البيت يباع، فإذا قال لك أبيعك بيت بصفتي كذا وكذا، ذكر طوله وعرضه وصفاته الكاملة وفي المكان الفلاني بجميع الصفات، لكنك قلت له اشترط أن يكون فيه مثلا منفعة مثل التلفون أو الماء أو الكهرباء، هذه منافع. البيت بذاته يعد للسكنة، فلو جاء واشترى من الرجل مثلا بيتا ثم لم يجد فيه مثلا التلفون وقال هذا عيب، مثل ليس بعيب، لأن البيت يراد للسكن ولا يراد للاتصال، إنما يراد للسكن. فعدم وجود هذا الجهاز لا يقتضي نقصانه ولا يقتضي كونه معيبا، لكن لو أنه اشترط عليه وجود هذا الجهاز فإنه يعتبر عيبا، ويجوز له أن يرد إذا لم يجد هذه الصفة فيه. لو اشترى أرضا فقال له اشترط أن يكون لها سقف شرعي، قال له كذلك هي لها سقف شرعي، وتم العقد بينهما على هذا الأساس، وتبين أن الأرض لا سقف لها أو أنه لا يملكها بسقف، فحينئذ من حقه أن يرد الأرض ويعتبر هذا العين. إذا مسألة الكمالات الموجودة لا تكون عيوبا إلا إذا اشترطت، في بعض الأحيان تكون الكمالات عيوب إذا لم تشترط بحيث جرى بها العرف. فمثلا لو قال لك أبيعك هذه السيارة ب10,000، نظرت في السيارة وإلى بها على ما تريد وترغب جميع أوصافها وما تريده منها من الانتفاع ممكن ومتيسر، لكنك لما دفعت 10,000 وركبتها إذا بها لا يوجد بها مكيف مثلا، فجئت وقلت هذا عيب. في هذه الحالة منظر، لو جرى العرف أن هذا النوع من السيارات الغالب فيه أن يكون مكيفا، فحينئذ المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فنقول صحيح أنه لم يقل الشرط أن يكون بها هذا الجهاز، ولكنه معروف بالعرف أن هذا النوع من السيارات يوجد به هذا الكمال فهو كالشرط، أي جريان العرف به كالشرط، إنما سكت المشتري لأنه سيشتري شيئا معروفا ومعهودا. إذا الفراسة عندنا عيوب مؤثرة في ذات المبيع، وعندنا عيوب تستحق بالشرط، هذا ما نستناه في العصر الحديث. في القديم يقولون العيوب التي من الكمالات تستحق بالشرط، فأن يقول له أشتري منك العبد بشرط أن يكون كاتبا، يعني يعرف الكتابة، أشترط شرط أن يكون شاعرا لأنهم يحتاجونه في كتابة الرسائل ونحوها حتى يستأجره الناس وينتفع من ورائي لهم، أشترط أن تكون له صنعة، إلى آخر ذلك من الشروط. فكون الرقيق مباع، الرقيق بذاته منفعته موجودة، لكن اشتراط الكتابة فيه والفضل الزائد فيه يستحق به الرد متى ما وجد على خلاف الشرط. وهكذا بالنسبة للدابة في القديم، مثل ما مثلنا بالحديث، كانوا في القديم يشترطون أن تكون الدابة هلاجة، والهلاجة السريعة، يعني أشترط أن يكون هذا الفرس سريعا، أشترط أن يكون هذا البعير سريعا، لأنه يريد للركوب، لأن الدواب في القديم تارة تشترى للحم، يسمونها الشاة الأكولة، الناقة الأكولة، البقرة الأكولة، أي أنها اشتريت من أجل لحمها وتؤكل، وتارة تشترى للركوب، فيقال دابة ركوب، ناقة الركوب، أي اشتراها من أجل أن يركب عليها، وتارة تشترى من أجل الحليب، فيقال شاة حلوب وبقرة حلوب وناقة حلوب، هذا في القديم. فهذه الكمالات كونها حلوبا، كونها ركوبا صالحا للركوب، كونها طيبة اللحم، سمينة طيبة اللحم، فأن تشترى من أجل الأضحية، هذه الكمالات لا تعتبر عيوبا إلا إذا اشترطها المشتري. وعلى هذا يلخص مما سبق أن العيب في قول العلماء، العيب هو نقصان مالية، إما أن يكون نقصا في الذات أو نقصا في النفس، ثم هذان النوعان نقص الذات ونقص النفس يعتبر منها العيب المؤثر، يعني الذي يعتبر نقصه قويا. وأما النوع الثاني من العيوب فهي العيوب التي تستحق بالشروط، وهي التي يسميها العلماء رحمه الله عيوب الكمالات، لا تستحقها بالطلب بالدعوة، ولكن إذا جرى العرف بوجودها ولم توجد، إذا اشترطتها ولم تجدها في المبيع، كان من حقك أن ترد المبيع ويثبت لك خيار العين. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل، المبيعات تارة تكون عقارات، وتارة تكون منقولات، وتارة تكون من الأثمان. فإذا باع الإنسان أو اشترى فإنه يبيع ويشتري، إما أن يبيع ثمنا ويشتري أيضا ثمنا، وإما أن يبيع مثمنا ويشتري مثمنا، أو يبيع ثمنا بمثمن، مثل ما ذكرنا في تقسيمات البيع الثلاثة، مثمن بمثمن وهو بيع المقايضة، والثمن بالثمن وهو بيع الصرف، والثمن بالمثمن وهو بيع المطلق. في جميع هذه الثلاثة الأحوال نبدأ بالثمن. في الثمن يكون النقد في الورق النقدي، والعيب في الورق النقدي أن يبيعه ورقا أو يصرف له ورقا مزورا أو مزيفا. في القديم كانوا يقولون دراهم ضيوف ودنانير ضيوف، في عصرنا الحاضر يصرف له دولارات مزيفا. هذه الدولارات مزيفة إذا فدت تزييفها كان من حقه أن يردها وأن يأخذ حينما دفن حقه الذي دفن. كذلك أيضا هذا بالنسبة لنقص القيمة الشرائية لها، ليس لها قيمة شرائية أصلا ما دامت زيوفا. في بعض الأحيان يكون الورق الموجود دولارات، قال لك أبيعك أصرف لك هذه 100 دولار ب2000 ريال مثلا، قلت مقابل فأخذت 200 دولار فوجدت منها قطع مقطعة، وهذه القطع المقطعة لا يمكن أن تسبي في السوق ولا تقبل ولا تروج، من حقك أن تردها لأن هذا نقص ويؤثر في الانتفاع من هذه الدولارات، لأنك حينما أخذتها إنما أخذتها من أجل أن تكتسب بها وتنتفع بها وتتعطل منفعتك بهذا النقص، فحق لك أن تردها وتستبدلها أو تلغي العقد نهائيا، كان من حقك هذا. الحالة الثانية أن يكون البيع في المسمونات. المسمونات إما عقارات وإما منقولات. العقارات مثل البيوت ومثل الأراضين. طيب في البيوت يبيعه بيتا فيه عيب، وعيوب البيوت تنقسم إلى قسمين، إما عيوب في ذات البيوت راجع إلى ذات البيوت ومنافعها والانتفاع بها المستقنة تحتها والاستغلال ونحن ذلك، وإما عيوب نفسية تؤثر في سكنك في البيت وتزعجك وتطلقك ولا تريحك. فإن كانت العيوب في ذات البيت كانكسار سقفه، فإنه إذا باعت بيت ثم تبين أن البيت منكسر السقف لا تأمن أن يسقط السقف عليك، فهذا نقص المالية من حقك أن ترد به البيت. باعت عمارة وتبين أن فيها مثلا دور بكامله مشقة أو جميع أدوارها مشققة، بحيث قال أهل الخبرة هذا ضرر فادح وفيه خطر على السكنة في مثل هذا، من حقك أن ترد. كذلك أيضا باعت وكانت المنافع والغرف مقسمة على وجه لا يمكن معه الانتفاع، كأن يكون مثلا أنت اشتريتها للسكنة وقلت له أريد عمارة فيها شقق من أجل أن أجرها أو من أجل أن أسكنها، وتبين أن هذه العمارة كانت سكنا للعمال ونظامها في التقسيم لا يمكن لك أن تقسمها على شقق، هذا يعتبر مضر لمنفعتك ويمنعك من الاتفاق بها، يحق لك الرد. كذلك أيضا يكون هذه كلها عيوب حسية، كلها عيوب حسية في ذات المبيع. هناك عيوب في العقارات، هل بالنسبة للمبني يكون العقار أيضا فيه عيب حسي إذا كان من الأراضي والمزارع، مثل أن يبيعه مزرعة في مجرى سيل، فإن المزرعة في مجرى السيل عرضة إلى أن يأتي السيل ويأخذ ما فيها من زرع وما فيها من حرث وما فيها من ناشية وما فيها حتى من أنفس، فإذا تبين أن مكانها مهدد فيه بالسيل أنه يضر به كان من حقه أن يرد، لأن هذا العيب يضر به وقد يؤدي إلى هلاكه وذهاب أمواله. حينما ذكرنا عيوب العمائر أو عيوب البيوت من شقاق السقف أو انكسار خشبه أو وجود الأرض القديمة، كانت البيوت القديمة الأرض التي تأكل السقف، هذه كلها عيوب حسية، لكن قد يكون العيب في البيت عيبا معنويا، وذلك مثل سكن الجن في البيت لكان البيت مسكونا، وهذا معروف بالمشاهدة والتجربة، ونبه الإمام القدامى رحمه الله والمتقدمون على مثل هذه العيوب. لو كانت الدار مسكونة فإن سكن الدار، وهذا له علامات، في بعض الأحيان ينفتح الباب بدون وجود شخص، في بعض الأحيان ينطفئ المصباح بدون مطفئ، في بعض الأحيان تسمع الأصوات، يعني توجد دلائل بشهادة أهل الخبرة أن هذا البيت مسكون، في هذه الحالة من حقه أن يرد البيت. كذلك أيضا جار السوء، هذه كلها لاحظ أن السكن ليس بعيب حسي واضح أيضا جار السوء الذي يؤذي الإنسان قال بعض العلماء أنه عيب معنوي مثل السكن في الدار، فهو عيب ليس ذات الدار كاملة وصفاتها كاملة، لكن إذا تبين أن جارها والعياذ بالله جار السوء يؤذي في عرض الإنسان ويؤذيه في نفسه فيها أيضا بالكلام عليه هيأمنه إذا غاب على أهله. ففي هذه الحالة قال بعض العلماء أن جار السوء يستحق به الرد، خاصة إذا كان شريرا مضرا يستحق به الرد. إذن العقارات يكون عيبها حسيا ويكون عيبها معنويا. بالنسبة للعقارات الأراضين إذا كانت البيوت فيها عيب السكن وعيب جار السوء فكيف يكون في المخططات والأراضين؟ يكون في المخطط عدم القيمة للأرض، وذلك بعدم وجود سك شرعي لها. لو باعه أرضا وتبين أن سكها مزور أو أن سكها خطأ ليس عليها إنما على غيرها، في هذه الحالة من حقه أن يرد. كل هذه الصفات أو هذه العيوب مؤثرة في المبيع، إما أثرت في عين المبيع أو أثرت في قيمة المبيع والانتفاع به. يبقى النظر في عيوب الكمالات، هذا بالنسبة لعيوب الدور. عيوب الدواب مثل ما ذكرنا، عيوب الدواب والآدميين كانوا في القديم بيع الأرقاء ونحيهم يكون العيب في الدابة، الدابة يقولون يكون العيب في ذاتها اللي هو العيب الحسي مثل مقطوعة القدم، مقطوعة الرجل، مقطوعة اليد، الشلاء إذا كان باعه دابة وتبين أنها شلاء. مثلا لو اشتريت شاة للأرحية وتبين أنها مقطوعة الأذن فحينئذ من حق كفر، يعني مثل هذه لا تستطيع أن تضحي بها. يقول من قال فيها حديث علي رضي الله عنه في مسألة الأذن أن مقطوعة الأذن لا يضحى بها، فأنت تتضرر لو أخذت هذه الشاة تتضرر بها. في زمننا الحاضر مثلا لو اشتريت شاة وتبين فيها الأورام والغدد التي قد تضر بالإنسان إذا أكل من لحم هذه الشاة، فإذا تبين أن فيها هذا العيب وفيها هذا الضرر كان من حقك أن ترد. إذن عيوب الدواب تكون حسية وتكون معنوية. عيوب الدواب المعنوية مثل النفرة، إذا جاء يركب على الفرس ينفر منه، إذا جاء يركب على الناقة نفرت منه، هذه يسمونها الدابة الجنوح، وهي التي لا ترتاح ولا تستأنس للراكب، وقد في بعض الأحيان تتسبب في قتله كما في حديث ابن عباس الرجل في حجة الوداع الذي وقصته دابة يكون عليها فتنتفض فإذا به يسقط ميته تندق عنقه ويموت، وهذا من أخطر ما يكون. كذلك أيضا الرقيق كان فيه عيوب دينية أو عيوب دنيوية وسيذكر المصنف رحمه الله. هذا بالنسبة لعيوب الدواب والأنفس، ديات الأنفس. هناك بقية المبيعات تقاس على هذا، مثلا الثياب لها عيوب، الأطعمة لها عيوب، مثلا الطعام الآن لو اشتريته وتبين أنه قد انتهت صلاحيته وقد باعت في المدة التي قد انتهت صلاحية المبيع فيه، أو قال لك هذا الطعام مدته شهر وتبين أنه أن مدته أقل من شهر وأنت تريده لشهر، كل هذا يعتبر مانع من الانتفاع ومعرض للخطأ من الإنسان اشتراه. فإذا وجد العيب في الذات أو وجد في المنفع أو وجد في المعنى فإنه من حقك أن ترد المبيع. ذكر المصنف رحمه الله خيار العيب، والسؤال ما هو الدليل على كون المسلم يستحق عند وجود العيب رد المبيع؟ الدليل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع أهل العلم. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية الكريمة وجه الدلالة منها في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل بدون وجه حق. وعلى هذا لو باعك السيارة كاملة بعشرة آلاف وظهر بها عيب تكون تستحق به ثمانية آلاف، فمعناه أنه قد أعطاك قد أخذ منك الألفين بدون وجه حق، ولذلك يقولون بيع المعيبات وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، لأنك تدفع القيمة كاملة في شيء كامل والواقع أنه ناقص، فكأن الثمن الزائد على النقص يعتبر معقولا بالباطل. هذا وجه الدلالة من الآية الكريمة. ثانيا من الحديث والسنة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المصرات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير نظرا، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث حديث عظيم، وفرع عليه العلماء رحمه الله مسائل البيوت، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المسلم عن أن يسر الإبل والغنم، وفي حكمهما بقية الدواب. ما معنى تسر الإبل والغنم؟ كانوا في القديم يأخذون الناقة ويمتنعون من حلبها 3 أيام أو 2 أو 4 فينتفخ اللبن في ضرعها، فإذا رآها رجل ظنها كثيرة اللبن فاشتراها على أنها حلوب، ثم تبين أن حليبها ليس بالصفة التي اشتراها عنه. هذا يعتبر أولا تصلية أن يمتنع من حلب الشاة وحلب الناقة مدة حتى يكثر أو يعظم اللبن في ضرعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها، أي من اشترى شاة أو ناقة محفلة ومصراه، فمن ابتاعها هو بخير النظرين، يعني هو بين أمرين، إن شاء أمسكها يعني أن رضيها وقال رضيتها والله عز وجل يعوضني في الآخر، وسكت عن العيب فهذا حقه كما لو سامح المسلم المسلم في حقه، وإما أن يسخطها ويردها على صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، أي رد الناقة ورد الشاة وصاعا من تمر، معنى صاع من تمر، جدراما لذلك النقص الذي استفاده من حلبها في الأيام الماضية. هذا بالنسبة لحديث المصرات. دل هذا الحديث على إثبات خيار العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، فقوله هو بخير النظرين يدل على أن من اشترى شيئا معيبا أنه بخير النظرين، إما أن يمسك وإما أن يدل. وفي هذا الحديث دليل أيضا على حرمة التدليس والغش، لأنه قال: لا تسره، والنهي بالتحريم، لأن القاعدة أن النهي يحمل على ظاهره الموجب للتحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم، أجمع العلماء رحمهم الله على إثبات خيار العين من حيث الجملة، كلهم متفقون على أنه إذا باعه شيئا معيبا واشتراه المشتري دون أن يعلم بالعيب أن من حقه أن يرد، على تفصيل سنذكر إن شاء الله، يختلف بحسب اختلاف مذاهب العلماء رحمهم الله. وفي خيار العيب حكم عظيمة، منها دفع الضرر عن المسلم، شرع الله خيار العيب دفعا للضرر عن المسلم، ولذلك أمر من اشترى المعيب أن يرده إذا لم يرد أو يبقيه الرضيع، وفي هذا كونه يرده دفعا للضرر، وإذن الله عز وجل له أن يرد المعيب يدل على مشروعية أخذ المسلم لحقه إذا تبين له أنه مظلوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سخطها ردها، من حقك أن ترد المعيب لأنك ظلمت وقد اشتريت الكامل ولم تشتري الناقص، ودفعت حق الكامل ولم تدفع حق الناقص، وكأنك حينما اشتريت الشيء كاملا على أنه كامل وتبين أنه ناقص كأنك عقدت العقد الذي بينك وبين البائع على شيء غير هذا الشيء، وبناء عليه تستحق الرد. وفي خيار العيب أيضا فرع وتوبيخ لأهل الغش وصيانة لأسواق المسلمين من الكذابين والغشاشين. ولو أنه كلما ظهر عيس وردت المبيعات عرف الغشاشون مكانهم ولم يستطيعوا أن يتسلطوا على المسلمين، ولكن إذا لم يعطى المسلم خيار العيس فإن معنى ذلك أن يتسلط الغشاشون ولا يجدون من يردعهم عن غش المسلمين، فتصبح الأسواق مليئة بالغش والكذب حتى لا يأمن الإنسان في تجارته وبيعه وشراءه. يقول رحمه الله: خيار العيب، أي من أقسام الخيار التي دل عليها دليل الشرع خيار العيب. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه. وهو ما ينقص قيمة المبيع. لاحظ قال قيمة، وبعض العلماء يقول نقصان المالية، وإذا قلنا المالية هي قيمة لا إشكال. ما ينقص قيمة المبيع يعني الشيء المبيع سواء كان ثمنا أو مثمنا، ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، الكاف التمثيل، مثل المرض. والمرض ينقص قيمة المبيع لأن المبيع المريض منفعته أقل من المبيع الصحيح، ولأن المبيع المريض يكلف المشتري كلفة دوائه وعلاجه والقيام عليه، ولأن المبيع المريض قد يدخل الضرر على الإنسان كما لو كان به مرض معدل أو نحو ذلك. فذكر العيب يشمل المرض الذي هو حسي والمرض المعنوي. فالمرض الحسي مثل الأمراض التي ترى وتشاهد كجرد ونحو ذلك، والأمراض المعنوية مثل أن يكون به مرض نفسي مما يوجد أو يمنع الانتفاع به على وجه المطلوب. وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. وفقد عضو، فقد عضو كاليد، باعه رقيقا وتبين أنه مشلول اليد، وهكذا هذا في القديم فقد عضو. في الحديث لو باعه سيارة مثلا لا كفرات لها، مثلا سيارات تراد للركوب، لو باعه مثلا بدون أن يكون لها إطارات نقول هذا من فقد العضو، في حكم فقد العضو، لأنه لا يمكن أن تفسيره، لا يمكن للإنسان ينتفع بها إلا بوجود هذا الشيء الذي هو إطارها الذي تسير عليه. فقد عضو. نعم. أو سن، أو سن، فقد السن يؤثر في الدواب في القديم، وأيضا يؤثر في الرق الأرقاء. السبب في هذا أن السن يؤكل عليه، وفقده يضعف أكل الدابة فتضعف، وكذلك أيضا فقد السن ربما يجب يعني يدل على مرض كما يقع في بعض الأمراض المتساقطة الأسنان. وكذلك أيضا فقد السن ينقص الجمال في الأمة إذا اشتريت من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، لأن الله حل له وطأه. فالمقصود أنه مثل رحمه الله من بيئته لما كان موجودا في القبيل. فقد السن. نعم. أو زيادتهما، أو زيادتهما، زيادة الأعضاء، فإن هذه الزيادة تنقص المالية، لأن بعضها يؤثر في المبيع، أن بعض الأسنان إذا زيدت تحدث الألم وهذا يضر المبيع، وبعض الأعضاء إذا زيدت يمتنع الارتفاع ويمتنع الانتفاع بالرقيق بالوجه الكامل أو بالوجه الأفضل والأكمل. نعم. وزن الرقيق، وزن الرقيق، هناك يا إخوان عيوب حسية وعيوب معنوية. إذا أردت أن تقسم العيوب، العيوب الحسية هي التي تكون نقصانا في الخلقة في الآدميين والدواب، أو نقصانا في أركان البيت، في البيت في منافعه، مثلا لو باعه بيتا بدون دورة مياه مثلا هذا يعتبر نقص مؤثر، وهذه عيوب حسية وهي تشاهد وترى. وهناك عيوب معنوية، العيوب المعنوية لها ضابط عند العلماء ما يكون راجعا إلى الخلق والنفس، وهذه العيوب النفسية أو المعنوية كما تسمى منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي. فالعيوب الدينية مثل الزنا الرقيق، والسبب في هذا أنه إذا كان الرقيق والعياذ بالله ثبت عنه وعرف بالزنا فإنه لا يؤمن على الإرث، وكانوا الأرقاء يحتاجونه لقضاء صالحين، وربما دخل البيت قضاء المصلحة حمل المتائم ونحو ذلك، وربما غاب عنه فسافر وتغرب. وجود الزنا في الرقيق عيب، وهذا مذهب جمهور العلماء. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، قال رحمه الله: الزنا في الرقيق ليس بعيب، احتج بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليه، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليه، ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبعها ولو بظلف شاكل. قالوا: فإذا بعت هي زانية، فدل على أن الزنا ليس بعيب. وقال: لأن الزنا قد يقع بسبب التساهل في البيئة، فتكون زانية عند زيد وليست بزانية عند عم، فزيد يتركها تتعاطى ويتساهل في حفظها وحفظ عرضها وعمر يحفظها. فهو يقول ليس بعيب، لأن هذا الشيء يحتاج إلى تحفظ ويحتاج إلى إثنان، وهكذا بالنسبة للذكر، وهي مسألة خلافية مشروعة. والأقوى أنه عيب كما ذهب جمهور العلماء. وحديثنا وهو قوله: وليجد ثم ليبعها ولو بذل بشاك، لا يمنع أن تباع ويبين أنها زانية، لأن هذا من العيوب التي تبين. فإذا بين أنها زانية ارتفع الاستدلال بالحديث، ولم يستقل استدلاله رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، ثم قال: فإن صدق وبين. لأن من المعلوم إذا كان زانية إذا جاء يبيع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبين أنها ليست بمستقيمة وأنها تقع في الزنا. فإذا بين انتفى كونه عيبا، ومن هنا لا يقوى اعتبار هذا الحديث حجة على جمهور العلماء رحمه الله. والصحيح أنه عيب. نعم. وسرقته، وسرقته، لاحظوا دقة المصنف. ذكر رحمه الله العيوب التي هي نقصان في الخلقة، ثم من دقته قال: أو زيادته. قال: كمرضه وفقد عضو كسن ونحوه، ثم قال: أو زيادته، زيادة العضو وفقد عضو كسن أو زيادته. فبين لك أن الأعضاء ذاتها، ثم ذكر لنا المرض وفقد الأعضاء، هذه عيوب حسية. ثم جاء بالعكس وهو زيادة الأعضاء، فإن زيادة الأعضاء تنبئنا أو تشير إلينا وتخبرنا أن الأمر لا يختص بالنقص، أن العيب لا يختص. والبعض أحيانا تكون الزيادات عيبا، ليس العيب فقط بالنقص، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن العيب قد يكون بالزيادة. وعلى هذا انتهى رحمه الله من العيوب الحسية بشرعة العيوب المعنوية، فقال رحمه الله: كزين الرقيق. هذا راجع إلى عيوب معنوية. نعم. وسرقتها، السرقة خصة في الطبع ولؤم في النفس، أن يسرق من مال سيده أو يسرق من أموال الناس، فهذا راجع إلى شيء واضع نفسي. فإذا اشترى فالعبد إذا كان فيه هذه الصفة إن شاء الله العافية والسلامة، فإن معناه أنه سيء الخلق، وهذا من سوء الخلق الجامع بين الدين والدنيا، لأن الدين ما يرضى مثل هذا. وأيضا الناس في عقولهم وفطرهم السوية ينفرون ممن يسرق، فالسرقة تعتبر عيبا. نعم. لأن هذا يدخل الضرر، يدخل الضرر على السيد. وعلى هذا قالوا إنه إذا تبين أن العبد سارق أو معروف بالسرقة جاز له أن يرده. اشترى منه عبدا ب800 دينار، ثم تبين له أنه زاني أو تبين له أنه سارق، مثلا شهد شهود شاهدان أن هذا العبد يعرفون عند فلان وهو معروف بالسرقة، أو يعرفونه مثلا فعل الزنا وأثبتوا ذلك عليه، حينئذ يأتي إلى القاضي ويثبت هذا العيب ويرد القاضي البيع ويعطيه قيمة ما دفع فيه. وإباقه، وإباقه، الإباق كثرة الفرار، أن يشتري عبدا كثير الهروب، يفر عن سيده ويهرب، فإن الهروب عيب وهذا العيب يمنعك من الانتفاع به ويضرر بمصالحك، لأنك ربما وضعته على مصلحة هرب عنه وجلس بالأيام والأسابيع وبالشهور وربما بالأعوام، فهذا فيه ضرر عليك. فإذا تبين أنه كثير ضروب أو يهرب عن سيده، من حقك أن ترد بهذا العيب. وبوله في الفراش، بوله في الفراش هذا من العيوب. ذكروا عن أعرابي أنه اشترى عيبا عبدا، فقال له البائع فيه عيب، قال ما عيبه؟ قال يبول في الفراش. قال إن وجد فراشا يبول عليه، يعني هذا في القديم يعتبر عيبا، نعم، لأن هذا يسقط طبعا المتاع، ووجود النجاسة أيضا تضر بالمصالح المشتري. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أنفته بأرشه، إذا علم المشتري العيب أنفته بأرشه، هنا في هذه الجملة شرع المصنف في بيان الأحكام المترتبة على وجود العيب. أولا، يشترط في العيب شروط لابد من وجوده. متى نحكم لأن من حقك أو من حق المشتري أن يرد بالعيب؟ متى يثبت خيار العيب؟ أولا تقول الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، فخرجت العيوب غير المؤثرة. ومثال ذلك لو أن رجلا مثلا اشترى سيارة فوجد خدشا بسيطا في مفارشها فقال هذا عيب وأريد أن أرد السيارة، نقول هذا عيب لكنه ليس بمؤثر. أو وجد غبارا في فراشا فهذا ليس بمؤثر، فحينئذ نقول إن وجود العيب شرط أن يكون العيب مؤثرا. الشرط الثاني أن يكون المشتري غير عالم بالعيب، فلو اشترى سيارة وفيها عيب فقال له البائع هذه السيارة عيبها كذا وكذا، قال رضيت، ثم بعد أن ركب وأخذ السيارة وتفرق قال هذا عيب لا أريده، نقول علمك بالعيب وإخباره لك وبراءته منك يسقط حقك في الرد. يشترط أن أولا أن يكون العيب مؤثرا وأن لا يعلم به المشتري، وثالثا أن يكون العيب قبل البيع أو مقارنا للبيع، يعني قبل صفقة البيع أو مقارنا لصفقة البيع. أما لو أن العيب طرأ وجد بعد انتهاء العقد وبعد التفرق فإنه لا يثبت على البائع وإنما يثبت على المشتري، لأن المشتري إذا تفرق عن البائع وحدث في المبيع عيب وطرأ وجد فإنه يكون في ملك المشتري وليس في ملك البائع. إذن يشترط أن يكون العيب موجودا قبل العقد أو أثناء العقد، لأن أثناء العقد قبل الاشتراط الصفقة لا تزال في ذمة البائع وليس في ذمة ولم تنتقل بعد إلى ذمة المشتري. وعلى هذا إنه لا يحكم بالعيب إلا بهذه الأمور التي ينبغي توفيرها للحكم في اعتبار العيب وتأثيره. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أنفته بأرشه، فإذا علم المشتري العيب بعده لا يخلو من حالتين، نقول له إن شئت رددت المبيع وإن شئت أرسيته. إذا علم المشتري العيب بعد، يعني بعد الصفقة وتمامها وحصول الاشتراط المعتبر، فإنه من حقه أن يرد. قال لا ما أريد أن أرد، أريد أن أبقي هذه السيارة ولكن أريد حقي الذي هو أرش نقصي. هذا في حال الإنسان، فعندنا الحالة الأولى أن يرد يقول ما أريد ورد لي مالي وخذ سيارتك، هذا من حقه. الحالة الثانية أن يكون المشتري راغبا في السلعة ويريد أن يمسكها ولكنه يريد حقه في قدر العيب فقط الذي هو حصة العيب، فحينئذ يكون له الأرش، والأرش أن تقدر السلعة كاملة وتقدرها معيبة وتنظر الفرق بينهما فتسقطه من قيمتها بنسبته من قيمتها معيبة. مثال ذلك لو باعه السيارة بعشرة آلاف ريال وظهر فيها عيب يجعل قيمتها تسعة آلاف ريال، فمعنى ذلك أن القيمة تنتقص منها قدر ألف ريال، فتنظر أولا ما هو الفرق بين قيمة السيارة كاملة وقيمتها معيدة. فإذا قدرتها كاملة وسألت أهل الخبرة عن قيمتها كاملة وسألت أهل الخبرة عن قيمتها معيدة نظرت ما هو الفرق بين القيمتين، ثم إذا أخذت هذا الفرق الذي هو 1000 ريال وقيمتها كاملة 10 وقيمتها معيدة 9 فالفرق 1 الذي هو 1000. هذه 1000 انظر نسبتها من القيمة الكاملة، فالألف من القيمة الكاملة وهي 10,000 تعادل 10 القيمة. طيب هذه المرحلة الثانية، علمت نسبة النقص أنها تعادل 10 القيمة، ترجع مرة ثانية وتقدرها بقيمتها وتنقص هذه القيمة وهي 10، وحينئذ يكون عرش السيارة أن يدفع له هذه القيمة، أعني 1000 ريال التي انتقلتها من مدينة. وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب مثل ما ذكرنا، 1000 ريال تكون قيمة العشر، نقصان العشر أحيانا تكون نقصان الربع، أحيانا تكون نقصان الثلث إلى آخره. أو رده وأخذ الثمن، أو رده رد الأرشاء رد المبيعة وأخذ الثمن. مثلا الذي اشترى سيارته وفيها عيب ثم قال لا أريد هذه السيارة، قلنا له طيب نعطيك الأرش، قال لا أريد الأرش، أنا أريد سيارة كاملة والسيارة بهذا العيب لا أريدها. نقول من حقك رده، يعني رد المبيع وأخذ الثمن كاملا. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. بعد أن بين لنا رحمه الله أن الخيار للمشتري، يبقى السؤال، هذا الخيار يثبت لو كانت السيارة موجودة ويثبت لو كان المبيع تماما، لكن في بعض الأحيان يكتشف العيب بعد أيام أو يكتشف العيب بعد سنوات، يكتشف العيب بعد شهور ويتغير المبيع، أو يكتشف العيب بطريقة فيها تغير للمبيع، يعني يكسر البيض أو يفتح البطيخ مثلا، فحينئذ إذا فتح البطيخ أو كسر البيض وأراد أن يرد لا يستطيع أن يرد المبيع. وهكذا لو أنك اشتريت رقيقا ثم أعتقته، وبعد أن أعتقته وجدته ناقصا أو فيه عيب، فحينئذ لك حق ولا تستطيع أن ترده لأنه قد عتق. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوف ماء، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. وإن تلف المبيع، هذا المبيع تلف، اشترى سيارة ثم وجد بها عيب وتلف المبيع على ضمان المشتري، فحينئذ إذا تلف يستحق الأرش فقط، لا يستحق إلا الأرش. جئت واشتريت طعاما، هذا الطعام فيه عيب وتستحق بعيبه 1000 ريال، أنت اشتريته 10,000 ريال والعيب الموجود فيه تستحق به 1000 ريال الذي هو 10 قيمة، حينئذ إذا كنت تستحق 10 قيمة يكون من حقك لو تصدقت بهذا الطعام واكتشفت العيب بعد أن تصدقت به، لأنه تلف وأخذه الفقراء وأكلوا منه، فحينئذ يكون لك عند المشتري حق وهو 1000، فتلف الطعام بالاستهلاك والأكل لا يسقط حقك في الأرش. فبين لنا رحمه الله أن العيب يوجب ثبوت الحق لك في الأرش، وأنه لو تلف المبيع عندك وفي ضمانك مثلا استنفذته وأكلته وأعطيته للغير وثبت بالبين أنه كان ناقصا معيدا تستحق الرجوع عليه بالأرش. ولو بدل تلف المبيع بالأكل والاستنفاذ والاستهلاك ونحوه، مثلا لو اشتريت لدابة درسينا أو علفا فأكلت الدابة العلف أو البرسين وتبين أن فيه مرض أو فيه عاهة، حسبت الطبيب أن هذا العلف الذي أكلت علف مثلا من نوع معين فيه مرض، وأنت اشتريت على أنه يكون مثلا ثانيا من هذا العلف، فحينئذ يقدر لك هذا الأرش ويكون من حقك أن ترجع عليه بهذا الأرش الذي هو الذي تضمن به حقك عند البائع. نعم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ ولذلكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل وجاء البهائم يعد من العيوب؟ علما بأن وجاءها يكون أنفع للحمها. أسابقنا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الوجاء يطيب اللحم، ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين اللحين أقرنين موجوعين. الوجاء اللي هو خصاء، خصاء البهيمة، يطيب لحمها. لكن العلماء يذكرون الوجاء يقولون قد يكون النقص كمالا، قد يكون النقص في المبيع كمالا، قد يكون أيضا كمال، والكمال ينقسم إلى قسمين: إما كمال طبيعي وإما كمال شرعي. الكمال الطبيعي مثل الوداع، والكمال الشرعي مثل الختان، فإن الختان كمال شرعي، ولذلك يعتبر هذا النقص الذي هو الختان نقص في الخلقة لكنه كمال في الشرع. فالمقصود أن الوداع بعض العلماء لا يعتبره عيبا، لأنه يطيب اللحم ويكون نقصانا في الظاهر ولكنه كمال في الباطن. والله تعالى. قبل أن أنسى، بالنسبة لدرس السجدة غدا، يعني يتأجل إلى يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. غدا ليس هناك درس في جدة، يعني قبل أن يخرج الإخوة تخبرون إخوانكم إن شاء الله سيكون الدرس يوم الجمعة ليلة السبت بدأ عن أربعة. هذا الأسبوع فقط عندي ظرف يوم الأربعاء، ولكن بقية الأسابيع يرجع إلى يوم الأربعاء كعادة إن شاء الله. يغنى أسابق من الله. وقيلة الشيء: هل يجوز للبائع أن يمتنع عن رد الأمر ويقول للمشتري إما أن ترد السلعة أو تمضي البيعة مما حصل به الاتفاق؟ أسابق من الله. ليس من حق البائع أن يمنع المشتري من حقه إذا ثبت أن السلعة معيبة. إذا قال له ترد يرد، وهكذا إذا طالبه بالأرش على أصح قولي العلماء رحمه الله. والسبب في هذا أن العقد قد تم بينهما، ويكون وجود النقص موجبا للضمان بأصل الشرع وحكم الشرع، فيبقى إنضاء العقد على ظاهره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيتم البيع على صورته، ويلزم بدفع الأرش، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل المال بالباطل، والأرش حق للمشتري عند البائع يجب عليه أن يدفعه ولا يماطل فيه. والله تعالى. أسابق منهم. فضيلة الشيخ: من اشترى شاة وتبين له بعد ذبحها وخلفها عيب يطيق في أكلها، فكيف يرجعها وكيف يكون الحال في هذه المسألة؟ إذا كان العيب الموجود في الشاة يمنع من أكلها، فحينئذ يرجع بالقيمة كاملة، ويجب على بائع الشاة أن يرد له القيمة كاملة لأنه لا يمكن الانتفاع بها. أما لو كان يمكن الانتفاع بها بحيث كان العيب يمنع من شيء في اللحم أو في مواضع من اللحم ولا يمنع من بقيتها، فنذهب طائفة من العلماء أنه يرد له القيمة الأصلية ناقصا منها قدر ذبحها الذي هو فرق ما بين كونها حية وكونها ميتة. فإذا بيعت وهي حية كان القيمة، إذا بيعت وهي ميتة كان قيمتها، والفرق الذي بينهما يدفع له. والسبب في هذا أنه قد أتلف الشاة فأزهق روحها، ويبقى الانتفاع للمشتري للبائع بقدر ما بقي في الشاة من أعضاء، وحينئذ يكون العدل بين البائع والمشتري من هذا الوجه. مثل ما ذكر في بيع الجوز، الجوز الهندي إذا كسر، الجوز الهندي إذا كسر يرد مع ضمان أرش الكسر كما سيأتي إن شاء الله. لكن إذا كانت الشاة لا ينتفع بها أصلا، أو تبين أن بها مرض لا يمكن بحال أن ينتفع، مرض معدي لا يمكن أن تطعم لا لآدمي ولا لاتباع ونحوه، فحينئذ من حق أن يرجع عليه بالقيمة كاملة، كالبيض بيض الدجاج إذا باعه ثم كسره فوجده فاسدا يرجع بالقيمة كاملة. وهنا يفرق بين ما يكسر وتزهق روحه، لأن الشاة إذا ذبحت كالبيض إذا كسر، يعني لا يمكن أن يردها إلى حالتها الأولى كما لا يمكن أن يرد البيض إلى حالته الأولى. فحينئذ ينظر في نفس التفصيل الذي ذكرنا، إن كان اللحم فاسدا بحيث لا يمكن الانتفاع بها كلية فرجع عليه بالقيمة كاملة، وإن كان يمكن الانتفاع بها في قدرها فحينئذ يكون حصة الإزهاق والإتلاف لأنها من كسب المشتري. وسيأتي إن شاء الله بيان في ذلك وأدلته وكلام العلماء رحمه الله فيه إن شاء الله تعالى. والله تعالى فضيلة الشيخ المستعين، من أراد أن يبيع سيارة من العيوب بسعر رخيص مع أن هذه السيارة لو كانت سالمة من العيوب فتتباع وتحت الثمن الذي يريد أن يبيعها به، فما حكم هذا الذي يتحدث؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجوز للبائع أن يبيع الشيء المعيب إذا بين العيوب الموجودة فيه. فإذا بين للمشتري أن هذه السيارة بها العيب الفلاني وسمى العيوب وبرئ منها، فحينئذ يبارك له في صفقته ولا يكون للمشتري عليه وجه حق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فالبيع يبارك بالبيان وتمحق بركته بالكتمان. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السامي: إذا اشتريت من محل الخضار أو الفاكهة وطلبت قليلا عن زيادته وطلبت قليلا زيادة عن الوزن برضا البائع، هذا فيه تفصيل بالنسبة لطلب الزيادة. إن كان المالك الحقيقي للمحل تطلب منه الزيادة هذا ماله يعطيك منه ما شاء، ولكن لا خير في سؤال الناس. سؤال الناس إذا لم توجد حاجة لا خير فيه، يريق ماء الحياء من الوجه، والأفضل والأكمل لعبد الله أن يجعل فقره إلى الله وغناه بالله سبحانه وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الغنى بالله جل جلاله. فمن استغنى بالله أغناه، ومن استكفى بالله كفاه، ومن استغنى بخلق الله لم يجده الله إلا فقرا، وجعل هم الدنيا بين عينيه يلهث وراءها ويطلب ما فيها فلا يشفع ولا يهنأ ولا يطيب حاله ولو صبت أموال الدنيا في حجره، لأن الله نزع البركة من قلبه ونزع البركة من ماله ونزع الرضا من قلبه. فأعلم رحمك الله أن الخير أن تستغني بالله عز وجل. ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي حينما سأله فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثم سأل فأعطاه، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخل به. وبين أن المسألة أن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه نزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا ينبغي خاصة لطالب العلم، فإنما حمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدره عليه أن يتورع، أن يستغني بالله، أن يحس أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أنه أغنى الناس بها. من أعطي كتاب الله عز وجل فظن أن غيره قد أعطي خيرا مما أعطي فقد ازدرى ما أعظم الله. ينبغي على طالب العلم ومن هو قدوة كالعالم أن لا يمد يده للناس، وأن لا يبسط ماء يريق ماء وجهه لأحد غير الله جل جلاله. هذا أمر ينبغي من أهمية بمكان أن يعتني به طالب العلم، وليس في قضية الخضروات أو غيرها، الأمر عام. ينبغي أن يجعل غناه بالله سبحانه وتعالى. ومن قرأ أحوال السلف رحمهم الله وكيف كان الاستغناء بالله جل جلاله شعارا لهم وبثارا، وكيف أن الله عز وجل عاد لهم بخير الدين والدنيا والآخرة وجمع لهم الفضائل ويسر لهم المكارم فعاشوا بأحسن عيش، فكانت ثيابهم مرقعة وفرشهم بالية ولكن قلوبهم غنية ذاتية في الله جل جلاله. العبد إذا استغنى بالله جل جلاله لم يضره ما ينبث. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إنك إن اتقيت الله لم يضرك ما لبثت. يعني لبثت الغني لبثت الفقير لبثت لباس الغني لبثت لباس الفقير ما يضرك ما دمت أنك تتقي الله في قلبك. المقصود أن الأفضل والأكمل أن لا يسأل العبد غير الله جل جلاله. وكانوا يقولون إن سؤال الناس وكثرة اللهف وراء الدنيا ينشط بركة العلم وبركة الاستقامة. فلذلك تجد الشخص الذي يكثر من سؤال الناس ويلح إذا دخل في السوق سأل البائع، وإذا جاء في عمله ووظيفته سأل حتى لربما سأل فوق حاجته وفوق ما يستحق، فلا يزال يسأل يسأل حتى نسأل الله السلامة والعافية تذهب مكانته عند الناس فيرتفع وهو وفيع ويكرم وهو مهان مجاملة وينظر إليه في ظاهره، لكنه إذا استغنى بالله جل جلاله وجدته على العكس، وجدته عزيزا كريما عند الناس ولو كان في أضعف المراتب وأقل المناصب تجده عزيزا كريما رفيعا عند الناس لما حوى بفضل الله جل جلاله من استغنائه بالله سبحانه. والشيء بالشيء يذكر، ذكروا عن رجل أنه كان من أهل المدينة فأصابته المشاقة والحاجة من المدينة، فقال هلما نذهب إلى ابن عامر، وكان ابن عامر أميرا على الكوفة وكان من أجواد العرب وأهل السخاء والجود المعروفين بالمكرمات. فجاء هذا الأعرابي إلى رجل من أبناء جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وقال له: يا جابر يا فلان، إني أريد منك أن تذهب معي إلى ابن عامر وقد أصابتنا شاقة كما ترى، فلو ذهبت إلى ابن عامر معك رجوت أن يحسن إلي فسأله أن يذهب معه حتى يكون وجه خير عليه. فخرج من المدينة حتى دخل الكوفة، لما دخل الكوفة قال ابن جابر لهذا الرجل: أولا أدلك على خير مما نحن فيه؟ قال: وما هو؟ قال: أن نصلي ركعتين ونستخير الله، إن كان الخير دخلنا، إن كان الخير في دخولنا دخلنا، وإن كان الخير غير ذلك صرفا الله إلى ما هو أخي. فصلى هذا ركعتين وصلى هذا ركعتين. فقال ابن جابر رحمه الله: قال: يا فلان ماذا وجدت؟ فقال الرجل: قال: وجدت أننا ندخل عليه. فقال ابن جابر: أما أنا فقد طابت نفسي أن أرجع إلى المدينة، فإن الذي أعطى المعامل هذا الخير الكثير هو الله، وكما أغناه يغنيه، وكما سد فقره يسد فقري. فقال كلاما حسنا، فهذا رجع إلى المدينة وهذا دخل على ابن عامر. ولما دخل الرجل على ابن عامر كان البريد يأتي من المدينة فيه أخبار الناس الذين يسافرون، فبلغ ابن عامر أن فلانا خرج مع فلان، فلما رآه قال له: أين ابن جابر؟ فقال رحمه الله: إنه كان من أمره كيف وكيف وكيف. فذكر ابن عامر وقال: يا فلان أعطي فلانا وهو ابن جابر 200 درهم وأعطي فلانا 100 درهم. فيقول هذا العربي أبياتا من الشعر تدل على فضل الاستغناء بالله جل جلاله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يخاطب زوجته وكان اسمها أمامة، يقول لها: أمامة ما سعي الحريف بزائد فتيلا وما عجز الضعيف بظاهري، خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامر، فلما أنخنا الناعجات ببابه تأخر عني اليثربي بن جابر، وقال: ستكفيني عطية قادر، ألا ما يشاء اليوم للخلق قاهر، فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقر، فلما رآني قال: أين ابن جابر؟ أحنك ما حنت عراب الأباعر، فأضعف إضغاب عبد الله حظه على حظ لهفان من حق فاضل. الله جل جلاله إذا عملته وصدقت معه صدق معك، وإذا كان في قلبك أنك تستغني بالله سبحانه وتنصرف من المخلوق إلى الخالق فإن الله يصرفك إلى خير الدين والدنيا هو الآخر. واقرأ في تراجم السلف والعلماء تجد الأمر جديا واضحا. كون الإنسان يوجد إلى هذه المرتبة أنه يأتي عند الميزان ليحرك هذا في قبضة من طعام أو يحرك هذا في حبة من فاكهة، فهذا أمر يجري بالإنسان كثيرا. لا ينبغي للمسلم أن يقف نفسه مثل هذه المواقف ويحرك الناس في أموالهم وبياعاتهم، فالأفضل أنه يعف إن أعطاه ذلك لطيبة نفسه الحمد لله، وإذا لم يعطه فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه من واسع فضله. وأما إذا كان الذي في المحل أو المتجر عاملا، فالعامل لا يملك هذا المال، وليس من حقه أن يضر بمال سيده، فهذا لا يجوز. وحينئذ قال بعض العلماء من الورع أن لا تقبل من العامل الزيادة لأنه كريم بمال غيره. وقال يقول بعض الحكماء قد يضر بسيده، يعني يعلم أن سيده يؤذي فيؤذي سيده بمثل هذه التصرفات كالورع والأكمل. والأفضل للمسلم ألا يفعل هذا. وكنت أرى بعض مشائخنا رحمة الله عليه في بعض الأحيان يتورع عن الكيس، يعطي زائدا الحاجة، يكون الكيس مثلا صغيرا يمكن أن يكفي الحاجة فيعطيه كبير لا يقبل، ويقول هذا ليس ماله، هذا في كيس، في كيس الورع، كل هذا من الورع. وإذا تعود طالب العلم الورع وتسرب الاستقبال التقوى وأخذ يحزن نفسه في مثل هذه الأمور، خاصة في أمور الدنيا التي فيها فتنة وفيها رغبة وفيها شهوة والنفوس كبلت على حبها وقلبها، إذا صرف همته لله مع وجود هذه الرغبة وهذه الشهوة فإن الله يغنيه من واسع فضله، والله للفضل العظيم. فإنه والله لسعادة للمؤمن ألا يمسي ولا يسرف إلا وهو غني بالله جل جلاله. وكم من نعم يظنها الإنسان أنها تأتي بخير فيلهث وراءها ويسعى وراءها فلا تزيده إلا هما وغما واحدا. وكم من إنسان سعى لتجارة من الدنيا جعل الله حقه فيها، وكم من إنسان سعى إلى رزق من الدنيا بالغ في طلبه، وحتى لربما فرط في صلاته وفي خشوعه فمحق الله بركة تلك التجارة. العبد دائما يجعل نصب عينيه الآخرة، ليس معنى هذا أن نترك الدنيا، ولكن المراد أن لا نغلو، أن لا نبالغ في الدنيا. حتى إنك تجد الرجل إذا لم يجد هذا الشيء ولم يسأل هذا الشيء فأنه يفوته كل شيء. فعلى المسلم أن يحمد الله على صبره، وإن الله سبحانه خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحد، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها من سودعها، الله جل جلاله متكفل بعباده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغنينا من واسع فضله العظيم. اللهم إنا نسألك أن تغنينا من واسع فضلك العظيم، أن تفتح لنا من بركاتك ورحماتك ما تغنينا به عن خلقك، وأن لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.